اتقوا الله وافهموا حقيقة ما أنتم فيه وقدروا خطورة ما أنتم مقبلون عليه، فقد لا تستطيع بعد حين قصير أن تسير في طريق ولا أن تبقى آمنا في بيت، ولا تستطيع أن ترحل إلى مكان تتقطع السبل وتفتك الأعراض وتسمى الذرية ويعتدى على الأموال وتأتي الفتن العامة التي يضيع فيها الدين، ولا يستطيع المسلمون في تلك الفتن أن يصلوا جمعة ولا جماعة فضلا عن عيد، وكل ذلك بالذنوب والآثام والخطايا، لأن الله رب العالمين جعلها فاعلة في خلقه، فمهما عصوا الله سامهم الله الخسر حتى يرجعوا إلى دين الله رب العالمين. توبوا إلى الله. وأكثر المسلمين لا يعرفون مما يتوبون، فيهم من الشرك ما فيهم ومن البدعة ما يحتويهم، فإذا قيل له تب وهو مقيم على البدع والمعاصي يظنها بل يعتقدها طاعات، قال متعجبا أيتاب من الطاعات أعمى يقود بصيرا لا أبى لكم لقد ضل من كانت العميان تهديه، غابت النصور واستنسر البغاة واستأسدت الفئران، وصار أصحاب البصائر والأبصار يقودهم العميان، لأن عمى القلب إنما هو بالشرك والبدعة بالمعاصي والذنوب. ومن يقول إذا كان كذلك إلا من كان قائدا إلى النار ورئيس القرار إلى الفوخة والفتنة. اتقوا الله عباد الله في دين الله، وتعلموا من أمر الله ما يعصمكم به الله.